بقيت لك وسانية. قيت لك ولساني هذا سيغ ولي حبي غراسي سلم وصغي أباب الأكبر أدتنك ولا الريش نواري هيا النايرة أغدب هاي خير سوف وسلسي. هيا النايرة أغدب هاي خير سوف وسلسي. هذا كنا عبدون كديسنا يا ناس ورغية إلا باغية وطببين روالي فالأغي إكت أزني تيقى زعماني تاش لحية يا غاد شرخ يا زايسة سور ناس المي مراغي الغين قلديس فغل خاطر نغي يسي فلان يا قال غور لك مغاكالي ربي كاك من السبان سيما تاسا نغي. هاتي سنات كاتلت الجانتي موت نوانيتي احياء طبيبك تدي زردتك شمعت اكالي اغنم وعدك يا فنقال عرايت رحمتي أقول أي سفر ندوف وسنك يا غلاني أما الشيس كفرك ربي فولي كاكويراني أولا أين الدورة دايتي سيدي ويسي هذه ياسلك يستبه وقاني مات الفغي. هذي ياشني غغرزان كسول قبلي أطو الزعمت والسابغي ويا لطيفي نجلي المعلم زعمني غيصنا حرشي أنا شلاب حرق لحب اسمه لكل حيلاتي نغالي أسقي مرلم دين توري اللي يفسي هيا واسري غط نبار ما كل عمو الساغي لكابلش دي أصدار سيغاغي مقاري. أغاري أزرعي نزرطني ناصتي تنغي إني العقل تبعتني كما نيراني إزاي أرغو دار نقوم يتنسو لسيغي أبو تاكسي كدي قامتي للا السنغي مرد دورد نتردك حقاغي النسغي أما خال حب الرقيق لك متعلنوني إنسان أكرة يوق وانسي سال السوق نسي ركنات بابنك انت ما غطناش ملغي وريا فلا الجبور فالاقل نغي اول عيني ما ربنا سكر ما قرنا حرشي هو بيت سوق نغي كان وكل كيراني غيقين وكلا كيراني غاقويت سوق لبابور غمس نوادلي ولا الرب لاني غادي سكر السار وخاتي ايا كاغرو من اللي دي تصور نشاتكوية إلا الأمر ذا ربي ولا الروح أسلغي ولا الأرزق إلا دارس لكل ونغي والله عارف اللوح الهمة ظلمونا الشيطيني أو اللي نصر غيقي ولا اللي غديني زن غلم لفولاتي سلاك سوتي الشاقين ميانا على خيري أسولف كن نطلب فيني المساكيني إلا يالك مصيبا حاشا السامعيني أغر لا فلوس أسي الجورة تكلف رحية ولا الظل ولا حجة نسينسو لا رتشي أغر لا أكسوت اللي دارس السنة تسالية أقول لك رب مقرن إغط نور السنة إرسنا فكمتي نربي غالي ستليني مربع الزينة كل جين وغراس نغيك ولا كل شي يعني كان غلمون الشيطيني الزينة كل حرقيسي يقنع غفوسي الزينة كل تزلت يا نتليني او ان انت في تياسة وياسي سمي مقر عربة الصندوق تريك تلوني الزينة ايراد اسندي اسموني ميكاتيني إلا ما أنف الله صدر مغلب حريبو تكوي إغي حرايك فون صحابا صورتي التفاليك إغي جاك راك الرب مسكينة سينماني مقارير بايد ديبنة تلاتيني غيلي إغني زرطة لزار توتنطة تصيني الناس عاد ما نار بهاي كيميك وانالي في سبيل الله يغني طور اللي صرفي الزينة ذهبك جانتي سنتي مناسي مراجل تدب لجين ريالي التمالي مرا دارن تلو بل مرا تاقوی سغی اولا تلوی زین دیفتن از خمسالفیه مقاریت داور یزیز رایین را خمسینی آریا غیر کم تلی درسن تی شکوراییه ای غوره در بزین فلاغ نکنی تی ای غنان راج نبین کی رسنت نکیسیه ایلا مایس نگرادی اخبرنسی ساکوی تلفی إلا ما عفتي صدر بيس أكوي شرم دانية ورجال جسني يزوم وخات لاتي يمي ورنجال عيبي وديك ميني غساني أولنا يحرق لحبي سرك أكوي شاسمي ای غوری ایس ویلم دادیش که تا خود نرومیه اوان نات حبی تزین که ای ویلی کسی ایما یان فاد زنزد کلو شیخ نونی ایما یان فاد زنزم کلو شیخ نونی اتی عونر بی نهار که اخکان اکلیه ولا كل شي يعني كان غلمون الشيطيني الزنا في كل حرقي سياقنا غفوسي الزنا في كل تزلت يا نتليني وانا انتو في تياسة وياسي السمي مقاري اربة الصندوق تريكة اللوني الزنا ايرادة صنديس موني ميكاتيني إلا ما انف الله صدر انغلاب حريبو تكوي إغي حرايك فون صحابا صورتي التفالي إغي جاك راجل رب مسكينة سينعملي مقارير بايد ديبنة تلاتيني إغيلي إغن نزرة تالي زار توتن تتصيني غوري اخوي المجيب بفلات العقل اسوني نكي نوع مغي وديد خطرنا التاكاتي ولزين تلها بحرق سنوكي نوري موتي امنا الشياني قولني ويا يا منتي وريد تاكوني من دي دوري ويسلم ألنسي وريد تاكوني من دي دوري ويسلم ألنسي يمي لامسنتين بمفورة وواليني